السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة نارية لشاب اسمه عبد الوهاب. عبد الوهاب من أهل أسوان في مصر، من صعيدة مصر. شاب محترم ومكافح وعنده مهنة في البناء والإنشائيات، يشتغل بإيده، يبني الحيطان، يهد حيطان، يعني شغل الطابوق والإسمنت وغيره. المهم عبد الوهاب الشغل في أسوان ما جاب معاه يعني فايدة أو مردود اللي يطمح فيه، يعني رب أسرة ويحاول إنه يطور من نفسه فعنده قطعة أرض وموزعين له يعني من أجدادهم، وموزعين عليه وعلى أخوانه وعيال عمه، وكل واحد له شقفة أرض ويزرع فيها وينتج. وفعلا ترك موضوع البناء وبدأ يشتغل على المزرعة. طبعا المزرعة قريبة من بيته اللي بناه، وكذلك عنده مثل البيت الصغير أو الغرفة يحطها في وسط المزرعة علشان إذا بيريح أو إنه بيراقب الوضع أو شيء يعني. وبدأ يعمر فيها الأرض، دفع اللي وراه واللي دونه على تكاليف الزراعة وغيره من بذور وحصاد وغيره. ما شاء الله قامت عنده الأرض وبدأ المنتوج يطلع معاه. لكن أصيب بحالة نفسية، صار يكره إنه يجلس في هالمزرعة هذه. كل ما دخل انغمت صدره، ما هو عارف ليش. في البداية قالوا له عين، واللي يقول له والله يمكن أحد بسوي لك سحر، ولا أحد حاسدك، ولا ما أدري شنو. قال يحسدني على شنو؟ أنا شنو عندي زود عن غيري؟ أصلا هو عايش في قرية في أسوان، هالقرية هذه كلهم عائلة واحدة، عبد الوهاب وإخوانه وعيال عمه اللزم، ما شاء الله عددهم أكثر من 60 رجل، هذول بس عيال العم اللي خليصين عند عبد الوهاب غير عيالهم، يعني هذول من الجد وقعدوا في هالقرية وكبرت معاهم وصارت بيوتهم حوالين بعض، عيالهم وعيال عيالهم وأجيال، وصارت الناس يعني تكون مجاورة لهم. لكن 99 من القرية كلهم أصلا من عائلة واحدة، عبد الوهاب وعيال عمه، فكلهم عندهم أرض مثل ما هو عنده، هو ما عنده شيء زود، بالعكس في بعضهم أمورهم ماشية. عبد الوهاب صارت في حالة نفسية ومضايق وحالته حالة، ويحاول ويروح ويرد يكلم أمه، يا يمه والله ما أدري، سبحان الله واحد مهما كبر إذا تضايق يروح لأمه، والله العظيم الوحيدة من بعد الله عز وجل، الوحيدة اللي ممكن تشيل همك بكلمة. المهم يروح لوالدته، يا يمه والله انا متضايق وانا ما ادش فيني، ما ادش صاير فيني. قالت يا ابني اقرا المعوذات وصل على النبي وابدا اشتغل، وهذا الشيطان يردك عن الخير. فعلا اليوم الثاني يعني رفعت معنوياتها امه، راح للمزرعه وبدا يرد يشتغل مره ثانيه، حتى وهو متضايق يشتغل، يقول ان شاء الله يعني هم وينزح إن شاء الله مع الوقت. وفعلا أي حالة نفسية تصبر عليها وتقاومها تروح، أما أنك تستسلم لا، تاكلك أكل. فبدأ يشتغل أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، حسنا والله زين يعني. فصار ينام في المزرعة وقت يبي يريح وعشان يستظل من الشمس، يروح يا أن بالغرفة يا تحت أحد الأشجار يأخذ غفوة وبعدين يكمل يعني. أول يوم نام في المزرعة تحلم حلم، أكيد تحلم حلم، يعني تحلم شنو؟ المهم حلم حلم أن نايم في وسط ذهب وكنوز وأموال حواليه، وفجأة ويطلع له ثعبان كبير، وهالثعبان يعني حارس هالكنز، ويهجم على عبد الوهاب. صحى من نومه مفزوع وتعوذ من الشيطان، كمل شغله ونسى الموضوع. اليوم الثاني أخذ له غفوة ويحلم نفس الحلم، إنه نايم وسط كنز وأموال ومبسوط، ويقول أنا خلاص راح أودع الفقر وأنا كذا وراح أصير غني وأنا شوي، ويطلع لنفس الثعبان ويصحى وهو مفزوع. اليوم الثالث ويجيه نفس الحلم، قال أنا بعد خلاص مستحيل أني أنام في هالمزرعة، هذا مزرعة مشؤومة وهي اللي مسببت له النفسية، أنا حتى بالأحلام تطلع لي الكوابيس لا لا لا أنا مستحيل أطب هالمزرعة. وقال حق إخوانه اللي يبي المزرعة ياخذها باللي فيها بالمنتجات اللي فيها، أنا ماني قاعد بهالديرة، أنا بروح أدور رزقي وأرجع على شغلي اللي هو في المواد الإنشائية وفك عمري مالي بهالموضوع هذا، أنا جازفت وطلعت غلطان خلاص. وهذه يمكن يعني إشارة من رب العالمين إني أرجع حق شغلي، إن هذاك شغلي أفضل من الزراعة. صار يبحث وين الأماكن اللي فيها شغل، قالوا له تعال إلى سانت كاترين. أهلا سانت كاترين، صاحبتنا اللي سبق أن ذكرنا فيها قصة الجبل الثلجي ومقتل المخرج محمد رمضان، القصة السابقة. هناك فعلا في حركة، ليش؟ منطقة جميلة ومنطقة بادية في عمل السياحة ويحتاجون إلى عمال كثير يعني، فيلقى شغل لي يناسبه ويروح إلى سانت كاترين، وفعلا لقى شغل وصار عليه طلب، وكانوا يحتاجون إلى أكثر من واحد غير عبد الوهاب، لكن هو صار يشتغل بيده ورجوله ما يطوف هالفرصة، وبدأ وضع المادي يتحسن وأموره طيبة، وصار يحجزون عنده مواعيد، يوم هذا يقول له تعال ابني لي دار، هذا يقول له تعال والله أبيك تسوي لي مثلا ترتب لي سور المزرعة، هذا اللي يقول له يعني ما يوقف شغل. وتروح الأيام وتجي الأيام ويتعرف على أحد شباب الجبلية أهل الجبل في كاترين، من خلال العمل هذاك طلبه مرة أنه يشتغل عنده، ومن يومها أنت من وين؟ قال والله من أسوان، وفي أحد عندك هني من أهلك من جو؟ قال لا والله أنا بروحي، وين تقعد وين كذا، تعال حياك أنت سامر بالليل. وفعلا صار يزوره ويقعد عنده ومبسوط عبد الوهاب، وإنسان خلوق يعني، ومن عائلة محترمة، إنسان يعني أبها وكبارة على قولته، يعني تحب تقعد وياه وسوالف حلوة، وإنسان كادح في العمل وإنسان خلوق وما عنده مشاكل. هذاك أنبسط عليه الشاب من أهل الجبلية، لكن انتبه عبد الوهاب إن هذا الرجل له في أمور الشعوذة والجن ويخاوي، يقول أنا أخاوي الجن والجن يبلغوني بكل اللي أحتاجه. في البداية خاف منه، قال لا لا لا تخاف، أنا ما أضر، إذا ما أنفعك أنا ما أضرك. قال يا الله يخليك، أنا مالي في هالأمور، أنا أصلا ترى تعرضت في أحد الأشهر الماضية إلى حالة نفسية، وهي سبب أصلا طلعتي من أسوان من عند أهلي يعني، فالله يخليك ابعدني عن هالمشاكل. أنا مرات يقولوني فيك عين، ويقول لي مس، واللي يقول لي ما أدري شنو، لكن الحمد لله عدت هالنفسية، فالله يخليك يعني ما أبي بعد أنت تسبب. قال يا ابن الحلال أنا ما راح أضرك لا تخاف، يعني أنت الحين صار لك كم يوم تعرفني ورايح وجاي، بين علي شيء؟ قال لا والله توني انتبهت أن أنت من كلامك تقول أنا أخاوي الجن، وأنا أعرف قراءة الفنجان والكف وما أدري شنو. قال زين شو سافت كنت، شنو سافت النفسية اللي كانت؟ قال لا يا أخي أنا كانت عندي مزرعة وبطلت شغل الإنشاءات وزرعت فيها، وبعدين صارت فيني حالة نفسية، ولما شديت حيلي مرة ثانية ورجعت قمت أحلم في كل يوم حلم، هو حلم يعني واحد ينبسط أنه متحلم أنه وسط كنز وذهب وأموال كثيرة، لكن قبل لا يخلص الحلم يطلع للثعبان ويهجم علي وهني أفزع. تحلمت نفس الحلم 3 مرات، ويطالع هذا شاب من أهل الجبل قال له عبد الوهاب أنت تكلم جد؟ قال له أجل شنو؟ قال له أنت 3 مرات حلم نفس الحلم؟ قال له وين بالضبط؟ قال بس إذا نمت في المزرعة. قال مزرعتك وين؟ قال لما زرعت المكان الفلاني وكذا. قال خلاص أرد لك خبر بعد يومين. قال ترد لي خبر على شنو؟ قال أسأل الجن اللي أنا خاويهم عن مزرعتك وعن الله يخليك فكني من شرك. قال يا ابن الحلال أنت مالك شغل، أنا اللي بسأله، أنت مالك علاقة. المهم بعد يومين ويلتقون ناس يا عبد الوهاب الموضوع. قال عبد الوهاب تعال أبيك موضوع. عبد الوهاب انت مزرعتك على طرف المزرعه في حجر كبير، حجر جبلي وما تم ازالته من الارض. انجن عبد الوهاب قال اي نعم صح، تشرفك. قال له هذا الحجر هو الفاصل بين مزرعتك ومزرعه اخوك فلان. قال له شنو؟ وانت شعرفك ان عندي اخو اسمه فلان؟ عند اخوان هم 3 اصلا، عبد الوهاب ومحمد ومحمود. قال ايش دراك انت؟ قال الجن باللغون انا ترى بحياتي ما طبيت اسوان، ولا واقول لك بعد مواصفات وفيها كم شجرة وكم كذا وكم كذا. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يخليك ابعد عني وما ابي حتى اقعد وياك، وانت ترى هذا اللي قاعد تسويه حرام. قال يا ابن الحلال تعال بقول لك شيء، بقول لك معلومه وصلوها لي الجن. المزرعه اللي انت تملكها هذه تحتها كنز، لو انك تعثر عليه راح تدفن مو فقرك انت، فقرك وفقر القرى اللي حواليك. كنز مهول تحت مزرعتك، بوابة الكنز أو المغارة والكهف هذا البوابة بس تحت مزرعتك. بس في مشكلة أن يحوم حول هذا الكنز خطر يجب أن تحذر منه. قال ها كنز؟ قال اي نعم. وروح وابحث. قال شلون ابحث؟ شلون طريق؟ انا ما اعرف. قال اشوف علموه على طريقه. قال اجيب البايب اللي هو مال المياه وتسوي فيه ضغط للماء وتضربه في الارض فتسوي نفس الحفره، الماي هذا يسوي حفره من قوه الماي، حفر عميقة، فعشان انت ما تحفر وتتعب على الفاضي لانك راح تحفر وتبحث في مزرعة كلها يعني. فكل نقطة حط هالبايب الماي وافتح الماي بقوة لين توصل الى عمق معين وشوف اذا طلع لك حجر. دائما كل كنز يكون بدايته في احجار مثل قرميد، ويعني قاعد يوصف له هذاك عنده خبر بهالموضوع. وإذا ما حصلت فيها المكان روح المكان الثاني الثالث الرابع الخامس إلى أن تحصل. قال لا ماشي. عبد الوهاب جلس يومين وهو يفكر في الموضوع. قال إذا فعلا حصلت على هالكنز خلاص بلا بهدلة بلا غربة بلا شغل بلا أجير عند الناس، وأقدر أسوي أفضل مشروع وكذا، وصار يبني الأحلام. بعد يومين قرر أنه يترك سانت كاترين ويرجع إلى أسوان. وبدا يصفي اموره وياخذ حساباته المتبقيه عند الناس ومع السلامه مع السلامه، ويرجع فعلا الى اسوان. راح قالوا له ها معقوله يعني رحت 4-5 أشهر ورجعت؟ قال لا انا هونت وبرجع مره ثانيه ازرع في مزرعتي. اخو قال اخذها انا ترى ما لمستها من اعطيتني اياها. قال له بس صار هو يروح للمزرعة ويحاول انه يبحث عن مكان التنقيب، واشترى بكل الفلوس اللي جمعها ماطور ضخم مياه وانابيب والعدة كاملة، وقال يا انها تصيب يا انها تخيب، خلاص يا اني اعلي فوق يا اني ابقى على وضعي. انا حفر اول حفرة فقط تعب وخذ منه المجهود هذا طول اليوم. قال لا الموضوع صعب مو بالصورة اللي أنا متخيلها، لازم أستعين بإخواني. راح لإخوانه محمد ومحمود، تعالوا بكلمكم موضوع. قال لما أنا كنت في سانت كاترين وتعرفت على واحد وله علاقات مع جن ويعرف الأماكن وكذا وكذا، وقال لي إن مزرعتي تحتها في كنز، وأنا رجعت من هناك علشان أدور على هالكنز. واحد من إخواني قال له يا ابن الحلال ترى أنت يعني غبي وما عندك سالفة، واللي قالك هذا يضحك عليك، ترى دائما يحصل نصب في هالأمور ويخدعونك ليكون أخذ منك فلوس. قال لا والله أبدا، وهذا صديق وعطاني نصيحة ومشى عني، يعني لو انه ما اخذ مني فلوس اقول والله كان يستغلني مثلا، لكن كان ينصحني من كل قلبه، واصلا انا اللي حلمت الحلم وانا حلمت حلم كذا كذا كذا. قال انا صراحه مو مقتنع. اخوه الثاني قال والله ليش لا، خلينا ندور ويمكن صحيح ترى في ناس فعلا كثير بالصعيد حصلوا على كنوز تحت بيوتهم وتحت مزارعهم وتحت كذا، خلينا ندور ما في مانع. المهم أقنعوا الثاني لأنهم يحتاجون إلى أيدي عاملة، والموضوع يحتاج إلى أكثر من شخص وما يقدروا يقولون لحد، لأن نطلع السر عن هالثلاث الأخوان ممكن الكلام يوصل للحكومة، وأنتم عارفين الحكومة تجرم البحث عن الكنوز والآثار ويتم مصادرتها واعتقال اللي يحفرون وينحكمون وكذا، يعني بلاوي تصير، فلازم يكون موضوع سري بين الثلاثة. أقنعوا الثالث غصب، قال لهم يلا أنا بحاول، ومجهز لهم عبد الوهاب العدة وراحوا للمزرعة وصاروا يحفرون مرة هني مرة هني مرة هني مرة هني، تعبوا أسبوع أسبوعين ثلاث، وإنك تحفر 3-4 أمتار ترى ما هو أمر بسيط، يعني بالعدة اللي عندك اللي ما هي متطورة. التنقيب يحتاج إلى مكاين اللي تجي شايلتها السيارات وتحطها في الأرض وتحفر كذا وتأخذ منها يوم، أنت يدويا يعني الله يعينك. يحفروا مرة هني ومرة هني ومرة هني، تعبوا. قالوا له يا عبد الوهاب احنا الان صار لنا كم اسبوع وحتى ما خلصنا حتى 5% من المزرعه، ترى الموضوع يعتبر مستحيل، او انك تجيب احد يساعدنا. قال خلاص انا فكرت بالموضوع، اجيب عيال عمي الخليصين، ما نجيب أحد برا عيال العم. وذاك اليوم ويسوي عشاء ويعزم فقط عيال عمه، وحذر كل شخص إنه ما يجيب حتى معاه لا عياله ولا أحد من مقربين له ولا أصدقاء ولا أي بشر، فقط عيال العم. ويحضرون تقريبا 60-65 واحد ويفاتحهم في الموضوع. قال لهم يا جماعة سالفتي أنا حصل معاي الموضوع الفلاني وحلمت ورحت المنطقة وقالوا لي وإحنا بلشنا والموضوع يحتاج إلى تعالوا واشتغلوا معانا ورزقي ورزقكم على الله. خلاص اللي نحصله أنت قاسمة، لكن أنا بما أني صاحب الأرض أخذ النصيب الأكبر. غالبية الموجودين قالوا له تم، ما عندنا مانع. وبما أن إحنا عددنا الآن يفوق 65 شخص، فإن شاء الله راح ننجز المهمة يعني بوقت قصير، فما عندنا مانع. قالهم الله يخليكم، أنتم تدرون إذا طلع الموضوع برا ايش راح يصير، وإذا شمت الحكومة الخبر راح نروح بشربة مية كلنا. قالوا أبدا ما حد يتكلم، في أحد يخرب على نفسه؟ مستحيل. ويبدؤون العمل واشتروا عدة جديدة وصاروا يقطون معاه ويبدون شغل حفار حفار حفار حفار حفار. بعد تقريب الشهر وصلوا إلى 3/4 المزرعة ويكتشفون وجود حجر صلب في أحد الحفر. تأكدوا لا هذا ما هو حجر عادي، وصار عبد الوهاب يطالع وكذا. قال بس خلونا نحفر الآن الحفرة أكبر شوي، ما هو بالبايب المائي هذا، لا أكبر، خلونا نشوف نوعية الحجر. وصاروا يحفرون يحفرون يحفرون، وصلوا إلى 6 أمتار. ولا هذا حجر، ولا وكأنه حجر رخامي مسطح. قال هذه بوابة المغارة أو الكهف أو القلعة المدفونة. صاروا يوسعون يوسعون، يبي يشوفون نهاية الحجر وين، يوسعون يحفرون يوسعون الحفرة يحفرونها يحفرونها يحفرونها. صاروا ينزلون داخل الحفرة 13 شخص من كثر ما كبرت الحفرة، لين وصلوا إلى نهاية البلاطة هذه الكبيرة. المهم أرفع أرفع ما هم قادرين، ويجيبوا لهم عدوا. أثناء عملهم في المزرعة واحد من عيال عمهم زل وجاب أحد أصدقائه وقال يا جماعة والله هذا أعز من إخواني وهذا أثق فيه ثقة عمياء، اعتبروه مثلي. قالوا له يا ابن الحلال قلنا لك لا تسولف لحد. قال لا إلا هذا صديق الروح بالروح. يا جماعة أنتم ايش تبون؟ إذا تكلم حاسبوني أنا. جاه واحد ثاني ولا جايب ولد خالته، لا هذا ولد خالتي وهذا مني وفينه وشنو. والثالث جايب ما أدري منه، وهذا جايب عمه أبو زوجته، وهذا جاء. 65 صاروا عددهم فوق 90. عبد الوهاب قال خلاص الخبر لابد أنه راح يطلع ويوصل للجهات المختصة، خلونا بسرعة نطلع الكنز اللحق قبل لا يوصلون علينا رجال الأمن. أو فعلا بدأوا يكسرون هالبلاطة وانفتحت معهم، ولا هالمغارة اللي مليانة بهالتحف والآثار وهالذهب شيء يفوق الخيال. أول ما كسروه نزلوا، أول واحد فيهم نزل قال ذهب ذهب، انزلوا معاه كانوا 13 واحد بالحفرة، 13 واحد ذهب ذهب مبسوطين، وصاروا يطلعون بالذهب ويرمون فوق وانه انجنوا واللي موجودين طبعا كلهم عيال عم والمقربين منهم. لما قالوا ذهب كانت الخطة عند عبد الوهاب ان مجموعة تروح الى اطراف القرية علشان تراقب الطريق، اخاف ان الحكومة تجي ولا كذا يبلغونهم، يعني يكونوا على مسافة يعني من الموقع، ومجموعة تحرس للمزرعة من الخارج، ومجموعة في وسط المزرعة عشان يساعدونهم، ومجموعة اللي يشتغلون بالحفرة. لكن لما قال ذهب ذهب وصرخوا ومبسوطين ويفرحوا صاروا ينزلون على فتحة المغارة، بدل 13 اللي نزلوا داخل انزلوا فوقهم تقريبا 30-40 واحد، والتموا حوالين الحفرة أكثر من 40 واحد، والناس تصرخ واللي ينط وفرحانين وكنز يكفي نص القرى اللي حواليهم. لكن وين الثعبان في الموضوع الحين؟ إذا الحلم هذا تحقق، أجل في ثعبان، وين راح؟ اسمع السالفة اللي ما تسولف. والقصة هذه كانت في عام 93، لما صاروا ينزلون على الحفرة ويتجمعون حواليها، وتبدأ الحيطان، حيطان المغارة تتحرك ويصير انهيار التراب اللي كانوا واقفين فوق الحفرة، انهار على فتحة المغارة وثقل عليها فجأة، وانهارت كذلك المغارة، ويندفن أكثر من 50 شخص، وصارت كارثة بشرية. اللي مبين فوق الحفرة، اللي مبين، في بعضهم كانوا برا يطالعون المنظر، اللي برا يشوفون المنظر، واحد مبين بس أصابع يدينه، واحد بس راسه مبين، واحد راسه داخل ورجوله اللي مبينه، واحد ما أدري منظر مرعب. وصاروا يحاولون يطلعونهم، يسحبون فيهم ويحفرون، يطلعون واحد اثنين ثلاث، ويحفرون ويحفرون ويحفرون ويحفرون. الموضوع كان أكبر منهم، ويبلغون السلطات الأمنية، وأصلا السلطات الأمنية عندها خبر وجايتهم، لكن بلغوهم أن عندنا كارثة وأن في حفرة الردمت على الشباب. المصيبة وين؟ المصيبة أن اللي كانوا جنب الحفرة وحوالينها وداخل الكهف هم عيال العم اللزم، يعني كلهم عيال العم، واللي وراهم هم الصف الثاني من معارفهم وأصدقائهم، يعني انفنى رجال عائلة كاملة داخل هالحفرة. وصلت القوات الأمنية وطلبوا الدفاع المدني والإطفاء، وطلبوا قوات من الأمن يساعدونهم انتشال هالجثث، ويتوفى فيها الانهيار 26 ولد عم، وأصيب أكثر من 25 شخص إصابات بالغة جدا، اللي كسر بالجمجمة، اللي صار فيه شلل، انكسر ظهرة، كسور متفرقة في الجسد، اللي فقد عيونه، اللي فقد النطق، اللي ما أدري صار فيه، لكن نجا 25 إصابات وإعاقات، و26 تقريبا اللي ماتوا ما قدروا يطلعونهم إلا بعد أسبوعين ثلاثة من الحفر والمحاولات. ولما وصلوا إلى نهاية الحفرة عشان يطلعون الجثث، اكتشفت القوات الأمنية أن فعلا في كنز، وكنز مهول، مليان هالمغارة هذه مليانة بالآثار والتحف والذهب، ويطلبون دعم من اللي هي المتاحف والآثار وفرق الاستكشاف ويصادرون جميع الكنز اللي موجود في هالحفرة. لا، مو بس الكنز، حتى الحيطان كانت عبارة عن طابوق أو الصخور اللي هي الأثرية القديمة، حتى الطابوق هذا نفسه البلاطات اسحبوها من الموقع وخذوها للمتاحف، وصادروا حتى الأرض اللي هي أرض عبد الوهاب، صادروها لأن موقع للآثار، وصاروا ينقمون فيها على أجزاء وفترات، وتم مصادرتها للدولة. اللي نجا من عيال العم عبد الوهاب، وماتوا أخوانه الاثنين محمد ومحمود. والدته لما سمعت بالقصة وقف قلبها وماتت، نساء القرية كل واحدة فقدت 3-4 من عيالها، اللي فقدوا آبائهم، اللي فقدوا أزواجهم، اللي صارت مأساة كبيرة جدا لهالقرية. فقدوا 25 عم من عائلة واحدة، تخيل الأمر، ومنهم أمهاتهم الكبار بالسن وزوجاتهم اللي ماتت من القهر، اللي ما بعد الكارثة اللي حصلت حق عبد الوهاب، ومات أخوانه وعيال عمه، وتصادرت الكنوز وتصادرت المزرعة، وطلعه بإصابات وإعاقات. من ذاك اليوم، من عام 93-94 إلى اليوم، نزيل في مستشفى العباسية للصحة النفسية اللي موجود في القاهرة، وهذا من أقدم مستشفيات للأمراض العقلية. مو كل شيء بالدنيا المال، أهم شيء الصحة والعافية، والمال يأتي بعد هالنعمتين الأساسية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.